فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. وقول الله جل وعلا شركاء في الثلث جعل الفرد الثلث، جعل الفرد الأم الثلث إن كانوا كثرة، فجعل فردهم الثلث، وأيضا جعلهم في الثلث إيش؟ شركاء، فجعل القسمة بالسوية، جعل القسمة بالسوية على أساس عدم التفريق بين الذكر والأنثى على التأصيل العام في مسألة التعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين، فجعل الثلث للأكثر من واحد، وجعل الأمر على السوية سواء كانوا ذكورا أم إناثا أو ذكورا وإناثا. طيب شرط إرث أولاد الأم في الكتاب أيضا، شرط إرث أولاد الأم على ما بينا أن يكون الميت كلالة، وإن كان رجل يورث كلالة، والكلالة كما قال أبو بكر من لا والد له ولا ولد، يبقى لا أصل ولا فرع، لا أصل وإن على لا فرع وإن على. يعني لو ولد جد الأم يرث ولا ما يرث؟ أولاد الأم ترث ولا يرثون ولا ما يرثون؟ ليش؟ الجد أصل وارث حريص. جد الأم أولاد الأم لهم ميراثهم هل بالسوية أم بغير السوية؟ مش فاسد يا ابني، هذا رحم، جد الأم رحم، جد الأم رحم. احنا بنقول الشرط حتى يرث نقول لا أصل ولا فرع، يبقى الأصل الأب وإن على، والفرع الابن وإن نزل. يبقى حتى نقول بالإرث خلو أصحاب الفروض من الأصل ومن الفرع، أو خلو الورثة من الأصل أو من الفرع. طيب نشوف المسائل في هذا الباب. المسألة الأولى، توفي رجل عن زوجة وأخ لأم وأخ لأب وعم شقيق. طبعا لابد أن تعلم أنه مسألة الأخ لأب لا يحجب الأخ ليش الأم، لأن الأخ الأب عندما يرث بالتعصيب، والأخ الأم والأم هو إيه؟ فرض، بل الأخ الأم يقدم على الأخ الأب. فلأن الإنسان قال الحق الفرادة بأهلها فما بقي فلرجل فلأولى رجل ذكر. زوجة لها الربع لعدم وجود الفرع الوارث، الأخ الأم له السدس لعدم وجود الأصل والفرع، إذا يرث بالفرض لأنه واحد. العم الشقيق محجوب بمن؟ بالأخ، الأخ الأب أقرب. طيب يبقى الباقي تعصيبا لمن؟ للأخ. صحيح أصل المسألة تكون من 12، صحيح. طيب يكون الزوجة لها كم أسهم؟ ثلاثة، صحيح. الأخ لأم سدس 12 يبقى له سهمان، والباقي كم؟ سبعة أسهم للأخ الأب. طيب قيمة السهم اقسم المبلغ على أصل المسألة، 48,000 على 12 يعطين 4,000 48,000. يبقى قيمة السهم 4,000. طيب يبقى نصيب الزوجة 4,000 في كم؟ في سهمها في 3، نصيب الأخ الأم 4,000 في 2، نصيب الأخ الأب 4,000 في 7. المسألة الثانية، توفيت امرأة عن زوج وأخ الأم وأخت الأم، اثنان هم الآن، وأخت شقيقة وترك 80 فدانا. الزوج هيكون له إيش؟ النصف لعدم وجود الفرع الوارث. طب الأخ الأم والأخت الأم ها شركاء في الثلث، هم شركاء في الثلث، والأخت الشقيقة ها لها إيه؟ لها النصف فرضا، يعني نقول الحق الفرائض بأهلها. طيب تكون أصل المسألة من كام؟ من 6 أظن. هذه المسألة ستعول، نعم هتعول لـ8. ليش؟ الزوج له النص، يبقى النص 3 أسهم، والأخت الشقيقة والأخ الأم والأخت الأم هؤلاء لهم سهمان، صحيح؟ سهمان. والأخت الشقيقة لها 6 3 يبقى 3 زائد 3 زائد 2 كم؟ 6. 6 زائد 2 8. يبقى إذا وأصل المسألة 6 يبقى المسألة ستعود إلى كم؟ إلى 8. يبقى اجعل رأس المسألة 8، أصل المسألة 8. يبقى قيمة السهم 80 فدان على 8 يعطينا إيش؟ 10. خلاص يبقى نصيب الزوج 30 فدان، صحيح؟ نصيب الأخ الأم والأخت الأم ها 20، يبقى كل واحد فيهم 10، والأخت الشقيقة لها 30 فدان، صحيح؟ المسألة الثالثة، توفي رجل عن زوجة وبنت ابن وأخ الأم وأخت لأب وترك 64 فدان، الزوجة لها ها الزوجة لها النايمين، الزوجة لها النايمين هنا الزوجة لها كم ثمن؟ ليش؟ لوجود الفرع الوارث. ولهن الثمن مما تركتم إن كان لكم ولد، يبقى الثمن. بنت الابن لها النصف، الأخ الأم الثلث، السدس، آسف السدس، السدس، والأخت الأب تسكت خالص فيه. نقولنا في شرط لإرث أولاد الأم أن يكون إيش؟ كلالة. وما معنى كلالة؟ خلو الأصحاب رود من الأصل أو من الفرع. طيب وهنا في فرع وارث، بنت الابن فرع وارث، يبقى الأخت الأم محجوبة. طب والأخت الأب كيف؟ سدس، تجمل سلسين، سلسين بتاع مين بقى؟ بتاع البنتين. دي جبتها منين؟ ده ولا اخترع حد في التاريخ، تاريخ الفرائض كله ما لم نرى احدا يخترع هذا الاختراع. ما يعني انت اصاله انت لو عايز السدس، السدس تكمله الثلثين ديت، ده معناها ان انت اصلا تجعلها في حيز البنات الفروع. الاخت هنا الاخت هتاخد الباقي تعصيبه، الاخت الاب هتنزل منزله ايه؟ منزله الاخ الاب، فتاخد الباقي تعصيبا. يبقى اصل المساله من كام؟ من 8. ويبقى قيمة السهم 8 فدادين، والأسهم تضربها وهي معروفة. طب آخر مسألة، توفيت امرأة عن زوج وجد اللي هو أبو الأب وأخت الأم وأم وتركت 60,000، الزوج له النصف لما؟ لعدم وجود فرع الوارث، مظبوط. الأخت الأم ها الأخت الأم كم لها؟ ليش محجوبة؟ بالجد، ممتاز. ما لا بالجد، الأم لها، الأم لها الثلث، لأن ما فيش أخوات ولا إخوة، أخت بس فقط، والباقي تعصيبا لمن؟ للأب، لوجود الفرع الوارث اللي هو الجد اللي نازل منزلة الأب. قال ألا يتقي الله زيد، إن الله جعل الإيه؟ الجد أبا ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. طيب يبقى إذن أصل المسألة من 6، 3 أسهم للزوج وللأم سهمان، والباقي وسهم واحد للجد، ويكون قيمة السهم 60,000 على 6 يعطي إيش؟ 10,000. بس كده نكون انتهينا من آيات المواريث، ونبدأ إن شاء الله في الكلام على التفسير. نسأل الله أن يعلمنا ويعلمكم، وأن يثبتنا معكم على الحق، وأن يشكر لكم صبركم على طلب العلم. أعرف أنكم على تعب لكنكم على خير عظيم. قلت لكم أنتم خلاف غيركم، غيركم قال فيهم الله على كره الله بعثهم فثبتهم وقيل قعدوا مع القاعدين.